الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس 24 من سلسلة الدروس المقررة في شرح العقيدة الطحاوية. وكنا قد تكلمنا في آخر الدرس السابق حول الملائكة، وذلك تعليقا على قول المصنف: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. ونبدأ هذا الدرس في التعليق على قول المصنف والنبيين. الواجب الإيمان بكل من ثبتت نبوته، ومن كذب بنبي فقد كذب بالأنبياء جميعا، إذ الإيمان بالأنبياء لا يتبعض. قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. قال ابن كثير: فحكم عليهم بالكفر المحقق إذ آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعضه. انتهى كلامه. وقد جاء في مواضع من القرآن بيان كون الكفر برسول يعد كفرا بجميع الرسل، منها قوله تعالى: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. قال ابن كثير: أصحاب الحجر هم ثمود الذين كذبوا صالحا نبيهم، ومن كذب برسول فقد كذب بجميع المرسلين، ولهذا أطلق عليهم تكذيب المرسلين. انتهى كلامه. ومن تلكم الآيات أيضا قوله تعالى: وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. قال ابن كثير: كفروا بها وعصوا رسل الله، وذلك أن من كفر بنبي فقد كفر بجميع الأنبياء، لأنه لا فرق بين أحد منهم في وجوب الإيمان به. فعاد كفروا بهود، فنزل كفرهم به منزلة من كفر بجميع الرسل. انتهى كلامه رحمه الله. فالواجب الإيمان بنبوة كل من ثبتت نبوته. وها هنا وقفت الأولى في بعض صفات الأنبياء. الوصف الأول البشرية، فالله سبحانه وتعالى قال: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالرسل كلهم من البشر. قال ابن كثير رحمه الله: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، أي جميع الرسل الذين تقدموا كانوا رجالا من البشر، لم يكن فيهم أحد من الملائكة، كما قال في الآية الأخرى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وقال تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل. وقال تعالى حكاية عمن تقدم من الأمم أنهم أنكروا ذلك فقالوا: أبشر يهدوننا. ولهذا قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أي اسألوا أهل العلم من الأمم كاليهود والنصارى وسائر الطوائف، هل كان الرسل الذين أتوهم بشرا أو ملائكة؟ إنما كانوا بشرا، وذلك من تمام نعمة الله على خلقه، إذ بعث فيهم رسلا منهم يتمكنون من تناول البلاغ منهم والأخذ عنهم. انتهى كلامه. فالرسل كلهم بشر، وبذا نعلم أن الجن لم يكن منهم رسل، وإنما فيهم النذر. وأما قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، فالمراد به كون الرسل بعثت من مجموع الجنسين، مجموع الجنسين الجن والإنس، وليس المراد أن ثم رسلا من الإنس ورسلا من الجن،

وقد اتفقوا على أنه لا يقر على الخطأ في ذلك، وكذلك لا يقر على الذنوب لا صغائرها ولا كبائرها. إذن هنا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ينقل الاتفاق على عصمته صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن ربه، والاتفاق على أنه لا يقر على الذنوب صغيرها وكبيرها. ثم قال: ولكن تنازعوا، هل يقع من الأنبياء بعض الصغائر مع التوبة منها أو لا يقع بحال؟ إذن النزاع بين أهل العلم ليس في معصية صغيرة يقع فيها النبي ثم يستمر عليها، هذا لا يقول به أحد أن نبيا من الأنبياء يفعل صغيرة ويستمر على فعلها ويقر على ذلك، إذ هذا يقدح في الاتساء بالأنبياء، والأنبياء محل القدوة والاتباع، فإذا أصر على صغيرة ظن الناس أنها مما يجوز، وحينئذ يقدح في مقام التأسي. فأهل العلم متفقون أن الأنبياء معصومون فيما يبلغونه للناس من الشرائع عن رب العالمين، ومتفقون على الأنبياء على أن الأنبياء لا يقعون في الكبائر، ومتفقون على أن الأنبياء لا يصرون على صغيرة ويداومون عليه، وإنما موضع الخلاف هل يفعل النبي الصغيرة ويتوب منها أم لا يفعلها مطلقا. قال شيخ الإسلام: ولكن تنازعوا، هل يقع من الأنبياء بعض الصغائر مع التوبة منها أو لا يقع بحال؟ فقال بعض متكلم الحديث وكثير من المتكلمين من الشيعة والمعتزلة: لا تقع منهم الصغيرة بحال، إلى أن قال: وأما السلف وجمهور أهل الفقه والحديث والتفسير وجمهور متكلمي أهل الحديث من الأشعرية وغيرهم فلم يمنعوا وقوع الصغيرة إذا كان مع التوبة كما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة، فإن الله يحب التوابين، وإذا ابتلى بعض الكبائر بما الأكابر وإذا ابتلى بعض الأكابر بما يتوب منه فذاك لكمال النهاية لا لنقص البداية، كما قال بعضهم: لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه. وأيضا فالحسنات تتنوع بحسب المقامات، كما يقال: حسنات الأبرار سيئات المقربين، إلى آخر ما قال. فشيخ الإسلام نقل هنا الاتفاق على عصمة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن ربه، والاتفاق على عدم وقوعه في الكبائر، والاتفاق على عدم إقراره على ذنب. فالأنبياء معصومون فيما يبلغونه عن الله، ومعصومون من أن يقعوا في الكبائر، ومعصومون من أن يقعوا بصغيرة لا يتوبون منها. الثالثة في التفاضل بين الأنبياء. قد دل القرآن على التفاضل بين الأنبياء، قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وقال تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. ولا يعارض هاتين الآيتين قوله صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوا بين الأنبياء، فالحديث محمول على التفضيل بدافع العصبية أو محمول على التفضيل مع تنقص المفضول. فالمعنى لا تفضل بين الأنبياء بدافع العصبية، لا بدافع النظر إلى ما خصهم الله عز وجل به من فضائل، أو لا تفضل بين الأنبياء وتتنقص المفضول. وقد بين ابن كثير عدم الخلاف في كون الرسل أفضل من الأنبياء، وأن أفضلهم أولو العزم وهم محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح. فقال رحمه الله تعالى: ولا خلاف أن الرسل أفضل من بقية الأنبياء، وأن أولي العزم منهم أفضلهم، وهم الخمسة المذكورون نصا في آيتين من القرآن في سورة الأحزاب: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم. وفي الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ثم قال رحمه الله: ولا خلاف أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضلهم، ثم بعده إبراهيم، ثم موسى على المشهور، وقد بسطنا هذا بدلائله في غير هذا النص. انتهى كلامه رحمه الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم فالرسل بالاتفاق أفضل من الأنبياء، وأفضل الرسل أولو العزم، وأفضل أولو العزم بالاتفاق النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يشكل على تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم على إبراهيم قوله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس حفاة عراة غرلا فأول من يكسى إبراهيم عليه السلام، إذ الاختصاص بفضيلة لا تعني التفضيل المطلق، فكون إبراهيم خص بهذه الفضيلة لا يعني كونه أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا. وقد خص النبي صلى الله عليه وسلم به بما هو أعظم من هذا، ومن ذلك اختصاصه بالشفاعة العظمى. قال ابن كثير في بيان كون اختصاص إبراهيم بهذه الفضيلة لا يعني تفضيله على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الفضيلة المعينة لا تقتضي الأفضلية بالنسبة إلى ما قابلها مما ثبت لصاحب المقام المحبوب المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون. انتهى كلامه. وكذلك لا يشكل على تفضيله صلى الله عليه وسلم على إبراهيم عليه السلام ما أخرج أحمد عن أنس بن مالك قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا خير البرية، فقال: ذاك إبراهيم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا من باب التواضع، وإلا فإنه خير ولد آدم وخير خلق الله أجمعين، كما دل على ذلك النصوص، وهو الاتفاق كما ذكرت. قال ابن كثير في بيان المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قيل له: يا خير البرية، فقال: ذاك إبراهيم، قال ابن كثير: هذا من باب الهضم والتواضع مع والده الخليل عليه السلام. انتهى كلامه. ولا يشكل أيضا على تفضيله صلى الله عليه وسلم على موسى. الحديث الثابت في الصحيحين عن أبي هريرة قال: استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود، فقال اليهودي في قسم يقسمه: لا والذي في قسم يقسمه لا والذي اصطفى موسى على العالمين. فرفع المسلم يده فلطم بها وجه اليهودي، فقال: أي خبيث، وعلى محمد صلى الله عليه وسلم؟ فجاء اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتكى على المسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فأجد موسى باطشا بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور فلا تفضلوني على الأنبياء. هذا الحديث لا يشكل على تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم على موسى وغيره من الرسل، فإن هذا الفضل المعين لموسى أيضا لا يلزم التفضيل المطلق. قال ابن كثير رحمه الله بعد ذكر هذا الحديث: دليل على أن هذا الصعق الذي يحصل للخلائق في عرصات القيامة حين يتجلى الرب لفصل القضاء بين عباده فيصعقون من شدة الهيبة والعظمة والجلالة، فيكون أولهم إفاقة محمد خاتم الأنبياء ومصطفى رب الأرض والسماء على سائر الأنبياء، فيجد موسى باطشا بقائمة العرش. قال الصادق المصدوق: لا أدري أصعق فأفاق قبلي، أي وكانت صعقة خفيفة لأنه قد نالها بهذا السبب في الدنيا صعق، أو جوزي بصعقة الطور يعني فلم يصعق بالكلية. وهذا يقول ابن كثير فيه شرف كبير لموسى عليه السلام من هذه الحيثية، ولا يلزم تفضيله بها مطلقا من كل وجه. ولهذا نبه رسول الله صلى الله عليه وسلم على شرفه وفضيلته بهذه الصفة، لأن المسلم لما ضرب وجه اليهودي حين قال: لا والذي اصطفى موسى على البشر، قد يحصل في نفوس المشاهدين لذلك هضم بجناب موسى عليه السلام، فبين النبي صلى الله عليه وسلم فضيلته وشرفه. فكون موسى انتهى كلامه، فكون موسى رحمه الله كون موسى صلى الله عليه وسلم كون موسى لا يصعق أو أنه صعق صعقة خفيفة ثم أفاق قبل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يدل على أنه أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، إذ الاختصاص بفضيلة لا يعني الاختصاص بالفضل المطلق. وإذا تقرر هذا وأن قوله صلى الله عليه وسلم في إبراهيم ذلك خير البرية، وقوله في حق موسى لا تفضلوني على موسى، إذا تقرر كون هذا لا يعارض أفضليته عليهم، فنعلم أيضا أن قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على الأنبياء ولا على يونس ابن متى لا يعارض كونه أفضل الأنبياء من باب أولى، إذ مقام إبراهيم وموسى أعلى من مقام يونس ابن متى. فقوله لا تفضلوني على يونس ابن متى من باب هضم النفس والتواضع كما فأفاده ابن كثير. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، فمعناه ليس لأحد أن يفضل نفسه على يونس ابن متى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء، وعلى هذا تدل النصوص، وقد سبق أن قررت هذا في بعض الدروس قبل. وهنا ذكرت بعض ما قد يشكل وعجبت عنه بفضل الله عز وجل بما ذكر أهل العلم وبما ذكر ابن كثير على وجه الخصوص. ومما يدل على أن أفضل الأنبياء بعده صلى الله عليه وسلم إبراهيم الحديث في صحيح مسلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: سأقوم مقاما يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم. قال ابن كثير: فمدح إبراهيم أباه مدحة عظيمة في هذا السياق، ودل كلامه على أنه أفضل الخلائق بعده عند الخلاق في هذه الحياة الدنيا ويوم يكشف عن الساق. ومما يدل أيضا على ذلك وأن إبراهيم أفضل الرسل بعد النبي صلى الله عليه وسلم أمر المصلي أن يقول في التشهد: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، ومما يدل أيضا على فضله الكبير قوله تعالى وإبراهيم الذي وفى، قال ابن كثير ولما كان إبراهيم عليه السلام أفضل الرسل وأولي العزم بعد محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أمر المصلي أن يقول في تشهده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وقال تعالى وإبراهيم الذي وفى، قالوا وفي جميع ما وفى جميع ما أمر به وقام بجميع خصال الإيمان إلى آخر المقام. ثم إن جمهور أهل العلم على تفضيل موسى على عيسى ونوح، ولم يظهر لي شيء في التفاضل بين عيسى ونوح، وقد توقف أيهما أفضل، وقد توقف العثيمين في ذلك رحمه الله تعالى في شرحه لكتابه عقيدة أهل السنة والجماعة. فبالاتفاق الرسل أفضل من الأنبياء، بالاتفاق أفضل الرسل هم أولو العزم الخمسة، بالاتفاق أفضلهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم، ثم إن الجمهور على تفضيل موسى، ثم اختلف أهل العلم في التفاضل بين عيسى ونوح، وقد توقف الشيخ محمد بن صالح العثيمين في هذا، والله تعالى